السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. الشريط الأول. درسنا في هذا الوقت هو في الفقه، هذه الرسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. الشيخ من أهل عنيزة معروف، ولادته في سنة 1437 وتوفي سنة 78 و300. أكب رحمه الله على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر بها، وصار يتقيد باختياراته وبأقوال شيخ الإسلام، واختصر كثيرا من كتبه، وصار كأنه تلميذ لشيخ الإسلام. لأجل ذلك أنتج علما كثيرا، علق على كتاب الروض المربع تعليقا يدل على تعطله وعلى اجتهاده، فبين ما فيها من المسائل الراجحة أو المرجوحة في كلام في كتب الفقهاء، وألف رسالة في الفقه أيضا اسمها إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبها على السؤال والجواب. وله أيضا فتاوى مطبوعة باسم الفتاوى السعدية، كثير منها يتعلق بالفقه، وله كتب أخرى في غير الفقه، ومن جملتها من جملة كتبه هذه الرسالة، وكأنها مختصرة من الكتب التي تتعلق بفقه الأحكام، ولم يتقيد فيها بمذهب من المذاهب، بل مشى على ما ترجح له وعلى ما يؤيده الدليل. تعرفون أن الكتاب واسع، لأنه مثل الكتب التي تتكلم على الأحكام كلها، يعني مثل زاد المستقنع، ومثل مختصرات العلماء التي في الفقه مثل العمدة لابن قدامة، وكذلك نيل المرام نيل الذي شرحه صاحب منار السبيل، هذا نيل المآرب لمرعي، وغيرها من الكتب اشتملت على أبواب الفقه كلها، يعني كتاب الطهارة وما فيها، ثم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم البيوع وما يتصل بها، ثم أكثر المعاملات إلى الوصايا والوقف والهبة والبيع والعتق والمواريث والنكاح والطلاق والعدد والإيلة والظهار والنفقات والجنايات والحدود والقضاء وأحكامه والأطعمة وما أشبهها. لا نتمكن أن نأتي أن نشرحه

الاستعاذة معناها الالتجاء والاستجارة والاحتماء والاعتصام والاحتراز، أي نحترز بالله ونعتصم به ونستجير به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيه الاعتراف بأن الإنسان تصدر من نفسه الشرور والخطايا والسيئات، وأنه لا يعيذه منها إلا الله تعالى. ثم قال: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أخذ من القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. والإضلال هو الوقوع في الضلال الذي هو الضياع. والناس إما ضالون وإما مهتدون. والله تعالى أمرنا بسؤال الهداية في قوله: اهدنا الصراط، ونهانا أو حذرنا من طريق الضالين الذين هم النصارى ونحوهم. ثم أتى بالشهادتين وسوف يشرحهما فيما بعد. ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصحيح من الله أنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. واقتصر على الصلاة عليه وعلى آله لأن الصحابة يدخلون في الآل، بل الأمة كلهم يدخلون في الآل على القول الراجح، كما يقول الشاعر: آل النبي هم وأتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فإذا قلت: لماذا لم يذكر أصحابه صلى الله عليه وعلى آله؟ نقول: إن أصحابه من آله، وإن أتباعه كلهم وأمته كلهم المتبعون له من آله، كما قال تعالى: أدخل آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. والسلام دعاء له بالسلامة، يقيل وسلم مثل قوله: وسلموا تسليما، أي سلمه من الآفات ونحوها. وكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من حال إلى حال ومن أسلوب إلى أسلوب، وردت كثيرا في الأحاديث. والإشارة بقوله: فهذا كتاب، إن كان كتبها قبل أن يؤلف الكتاب فهو يشير إلى ما تصوره في ذهنه وتخيله بأنه سيكون باردا، وإن كان كتبها بعدما ألف الكتاب فهو إشارة إلى هذه الرسالة كلها. ووصفه بأنه مختصر، أي قليل لفظه كثير معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل، ولم يطال فيمل. جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل هي الأحكام والوقائع التي تحتاج إلى معرفة حكمها، والدلائل هي الأدلة، هي النصوص التي يستدل بها من آية أو حديث. وذكر أن هذا هو العلم، العلم معرفة الحق بدليله، فمن عرف الحق فلا بد أن يسأل عن دليله حتى يكون مقتنعا. ثم فسر الفقه: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الشرعية يعني التي تؤخذ من الشريعة، والفرعية يخرج الأصولية، الأحكام الأصولية تسمى العقائد، وأما الفقه فإنه خاص بالفروع التي هي مسائل العبادات ومسائل المعاملات وما أشبهها. هذا الفرق بين الفرعية والأصلية. يعني هذه الرسالة مشتملة على الفقه الفرعي، فقه الفروع، والأدلة هي البراهين التي يستدل بها، والكتاب هو القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع إجماع ما أجمعت عليه الأمة المحمدية فإنها لا تجمع على خطأ، والقياس إلحاق الفروع بالأصول إذا اجتمعت العلة، ولا بد أن يكون القياس صحيحا. واقتصرت على الأدلة المشهورة، يعني الأدلة الصحيحة، خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي يترجح عندي، والغالب أنه يختار ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا ذكر أنه يرجح بالأدلة الشرعية، أي أنه لا يذكر في المسألة قولين بل قولا واحدا يكون هو المعتمد عنده رحمه الله. ويتردد في أصول الفقه قولهم واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح، مذكورة هذه الأحكام في أصول الفقه، وأراد أن يعرفها هنا ليكون القارئ لكتابه عارفا ما تتضمنه، لأنه يمر بنا يجب كذا، يحرم كذا، يسن كذا، يكره كذا، يباح كذا وكذا. فأراد أن تعرف هذه الأصول الخمسة. الواجب ما أهيب فاعله عوقب تاركه، مثل الصلاة يقال إنها واجبة، من فعلها فله ثواب من الله إذا أحسنت نيته، ومن تركها فإنه معاقب يستحق العقوبة. وكذلك الطهارة، وكذلك الزكاة والصيام والحج، هذه واجبات، ويأتينا فيها أيضا واجبات أخرى. والحرام ضده ما أشيب تاركه عوقب فاعله، مثل المحرمات كالربا والزنا والزمر والغنى والغيبة والنميمة وما أشبهها. والمسنون يعبر عنه بمستحب ما أثيب فاعله لم يعاقب تاركه، الذي يفعله احتسابا يثيبه الله، حيث أنه تقرب إليه بشيء محبوب، والذي يتركه لا تهاونا بل يتركه لعدم القدرة أو لعدم المناسبة لا يعاقب. والمكروه ضده، المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ويمر بنا كثيرا قولهم يكره كذا، كقولهم بالصلاة يكره رفع بصره إلى السماء، يكره الالتفات لغير حاجة، يكره تحدث النفس في الصلاة، يكره العبث القليل في الصلاة. هذه إذا ترك هذه المكروهات فإنه يثاب. والمباح هو الذي استوى فعله وتركه. ويأتينا أيضا في شيء من المعاملات أنها مباحة، يعني قالوا مثلا يباح تعد الآي في القرآن في القراءة في الصلاة، ويباح التسبيح بالسبحة مثلا، يباح كذا وكذا. ذكر في أول هذه الرسالة أركان الإسلام، أخذها من الحديث بني الإسلام على خمس، وذلك لأن الفقهاء التزموا أن يرتبوا الفقه على هذا الحديث. هكذا رتبوا. فالبخاري مثلا بدأ بكتاب الإيمان لأنه تحقيق للشهادتين، ثم بكتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وإن كان بعض النسخ قدم الحج على الصيام، كذلك الإمام مسلم بدأ بالتوحيد الإيمان لأنه بدأ به بهذا الحديث، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، على ترتيب هذا الحديث. بني الإسلام على خمس. ثم إن الفقهاء اقتصروا في الفقه على الصلاة وما بعدها، ولم يذكروا الإيمان، لأن الإيمان عقيدة، فقالوا كتب العقائد مفردة، لأنه يكفر تاركها والمخالف فيها، فصاروا يهرجون كتب العقائد، مثل كتب السنة، كتاب السنة لأحمد بن حنبل ولابنه عبد الله ولتلميذه الخلال في ابن عبد الله، وكذلك لابن أبي عاصم، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ولأبي عبيد ولابن مندة، وكذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة ولابن مندة وأشبهها. أفردوا كتب العقائد على حدة، وجعلوا كتب الفقه على حدة، الأحكام الخمسة. فبدأ الآن بتفسير الشهادتين تفسيرا مختصرا، لأن الموضوع يتعلق بالفقه، ولأن الشهادتين تتعلق بالعقيدة. ففسر شهادة أن لا إله إلا الله بقوله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق العبادة الإلهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قلت أشهد معناه أقر وأعترف وأستيقن وأتحقق أنه لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده، وأن كل من عبد غير الله فإن عبادته باطلة. فيوجب ذلك على الأب إخلاص الدين لله. الدين هو ما يدان به، يعني ما يتقرب به، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله. الظاهرة كالصلوات والأذكار والزكوات والصدقات، والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة وما أشبهها، كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، فلا يدعو معه غيره، ولا يخاف سواه، ولا يحب غيره معك محبته، ولا يركع ولا يسجد إلا له، ولا يدعو غيره. هذا أصل دين الرسل كلهم. الرسل وأتباعهم جاءوا وبدأوا عقيدتهم ودعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. هذه الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسول أوحى الله إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، أنت وأمتك، فدل على أنه دين الرسل. ثم فسر شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الجن والإنس، والرسول هو الذي يحمل رسالة، الذي يحمل رسالة من إنسان إلى إنسان، يسمى مرسلا ويسمى رسولا. إذا أرسل هذا الأمير إلى أمير البلدة الثانية بخطاب، فالذي يحمل هذا الخطاب يسمى رسولا، والخطاب الذي بيده تسمى رسالة. فمحمد صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني مرسل من الله تعالى، والرسالة هي الشريعة والقرآن، والذي أرسله هو ربه والمرسل إليهم هم الجن والإنس، يعني كل جميع الجن والإنس وجميع البشر كلهم مرسل إليهم ورسالته عامة لأنه خاتم الرسل. والبشير هو الذي يبشر بالخير لمن فعله، والنذير هو الذي يخوف من العذاب لمن فعل ما يستحقه. والرسل كلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى توحيد الله وطاعته كما في الآية التي تقدمت، يأمرونهم بأن يصدقوا خبر الله وأن يمتثلوا أمره ما أخبر الله به من الآخرة وما فيها يصدقونه، وما أمر به من الأرشادات يمتثلونه، يخبرون الأمم أنه لا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالله وبطاعته. لا شك أن هذا هو من جملة ما أرسلوا به، يخبرون أنه لا سعادة لكم ولا صلاح لكم في دنياكم وفي أخراكم إلا إذا آمنتم بالله وأطعتموه. من حق الرسول عليه الصلاة والسلام وجوب تقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بحيث أنه يقدم اتباعه على طاعة كل مخلوق. الله تعالى أيد الرسل بالمعجزات حتى يعلم بذلك صدقهم. محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات كثيرة معروفة في سيرته دالة على صدقه وعلى صحة رسالته، هذه معجزات ظاهرة. كذلك أيضا جبله الله على الكثير من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، هذه أيضا معجزة، حيث فتح عليه هذه العلوم فعلم الناس وبين لهم، أليس ذلك دليل على أنه مرتل من ربه؟ كذلك الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، أليس ذلك دليل على رسالته وأخلاقه؟ لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتي كبر خبري. كذلك من معجزاته الدين الذي جاء به، فإنه يشتمل على الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. إذا تأملت دينه الذي هو شريعته وجدته مشتملا على كل ما فيه صلاح وعلى كل ما فيه رحمة وعلى كل ما فيه هدى. كذلك آيته الكبرى ومعجزته العظمى في هذا القرآن، فإنه تحدى به العرب أن يأتوا بمثله أو ببعض مثله ولم يقدروا، فدل على أنه معجزة. وأي معجزة؟ بما فيه من الحق والإخبار والمغيبات والأوامر والنواهي، هذه هي المقدمة التي تتعلق بالتوحيد. بدأ بعد ذلك بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة، اقتصر على هذا القدر ما يتعلق بالتوحيد كمقدمة، وإلا فله كتب كثيرة تتعلق بالتوحيد. الصلاة هي الركن الثاني، شروطها لا بد لها من شروط. بدأ العلماء بهذه الصلاة لأنها أهم العبادات، ولأنها فرض عين، ولأنها عبادة بدنية، ولأنها حق الله على العباد. وإذا قيل لماذا بدأوا بالطهارة قبل الصلاة، فالجواب أن الطهارة شرط للصلاة، والشرط يتقدم المشروط، فشروط الصلاة قبلها. أي تأتي قبلها. فلأجل ذلك بدأوا بشروطها. فمن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها هذا الحديث المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث. والأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مذكور في بلوغ المرام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليمها التسليم. دليل واضح على أن الطهور والطهارة أنها شرط للصلاة. فمن لم يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ذكر أن الحدث قسمان: أصغر وأكبر. الأكبر يوجب غسل، والأصغر يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها. الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن، يلزم أو يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومشي المسحب ونحوه. أمر معنوي ليس أمر حسي. أنت إذا رأيت اثنين أحدهم متطهر والآخر محدث ما تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي. إذا قام الإنسان يلزمه أن يرفعه. ذكر أن الطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وأين النوع الثاني؟ هو الطهارة بالتراب كما سيأتينا في باب التيمم. الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالتراب الذي هو التيمم. ولكن الأصل هو الطهور بالماء. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا الماء الذي ينزل من السماء ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها ثم يستخرج منها، هو الطهور. وكذلك قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أخذ من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل. المؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان: طهور ونجس، ليست ثلاثة. المياه قسمان: طهور ونجس. الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة. فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة. ليقول: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض بالدلاء مثلا أو بالمضخات فهو طهور، يطهر من الأحداث والأحباث. الأحداث هي الأمور المعنوية التي ترفع الغسل والوضوء، والأحباث هي النجاسات العينية كالأبوال ونحوها. ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فلا يسلب من الطهورية ولو كان قليلا. إذا تغير بشيء طاهر فإنه يبقى على طهوريته. واشترطوا أن يبقى له اسم الماء، مسمى الماء. أما إذا تغير اسمه بأن سلب اسم الماء ولو أضيف فإنه لا يسمى طهورا. يسمى مثلا قهوة ما يتطهر بها، شاهي ما يتطهر به، أو شبر ما يتطهر به لأنه سلب اسم الماء. وكذلك إذا غلب عليه، يعني بأن سمي مثلا ماء الزعفران، ماء الورس، ماء البنفسج، ماء الورد، هذه لا يطلق عليها اسم الماء المطلق. أما إذا كانت الإضافة لا تسلبه اسم الماء المطلق، ماء الآبار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء الأودية، فهذا ماء طهور. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تغير فإنه باقٍ على حالته، على طهوريته، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كأن سقطت فيه أوراق مثلا أو غمست فيه الأيدي ولم يتغير، أو غسل فيه شيء طاهر ولم يتغير بنجاسة، فهو باق على طهوريته. واستدل بهذا الحديث وحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحكم بأنه صحيح. وذكروا في الحديث أن بئر بضاعة كان يلقى فيها الجيف والنتن وخرق الحير والكلاب، ومع ذلك قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذلك لأنها تستخلف، لأنها تنزف بالجلاء ثم يأتي بدل الماء ماء. متى يكون الماء نجسا؟ يقول إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه إذا تغير بنجاسة. إذا تغير بميتة أو تغير بالأبوان أو تغير بالدم أو تغير بغائط أو بخمر، يعني بشيء نجس محكوم بنجاسته، ظهر فيه طعم هذه النجاسة أو لونها أو ريحها، وجب اجتنابه. ومن وقع عليه شيء منه لزمه غسله. هذا ما يتعلق بالمياه. ثم إنه ذكر أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه. الأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذا القدم متنجس نجاسة عينية. الأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة رأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه. الأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، والأصل في الأواني الطهارة وما أشبهها. إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أو نجس، نقول الأصل الطهور، النجاسة عارضة، نبني على الأصل. وكذلك إذا شك في ثوب، إذا كان عنده ثياب هذا الثوب لا أدري هل هو نجس أو طاهر، نقول الأصل الطهارة، صلي وخلالك دم. إذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أو نجسة، الأصل الطهارة، صلي ولا يضرك. وكذلك إذا شك، إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، تيقنت أنك متوضئ وأنك على طهر ثم ترددت، هل أنا أحدثت أم لا؟ هل انتقض وضوئي أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى الله عليه وسلم أن الأصل بقاء الأشياء على أصولها حتى يتغير ذلك الأصل. فإذا كنت على طهر فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت. يعرض لكثير من الناس قرقرة في البطن، يعني حركة تسمى القراقر، هذه الحركة لا يلتفت إليها بل يبني على بقائها على بقاء الطهارة، فإذا خيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت لذلك. ورد أيضا في حديث يأتي الشيطان أحدكم فينفق في مقعدته فيقول إنك أحدثت، فإذا أحس بذلك فليقول كذبت، أي ليقول في نفسه. انتهى ما يتعلق بالمياه وبدأ في الأواني، ولم يذكر منها إلا مسألة واحدة، يقول الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منها إلا اليسير من الفضة للحاجة. الأواني كلها مباحة، من نحاس، من صفر، من حديد، من معادن، من أي نوع، من الطين، من الخزف، من الحجارة، من الجلود، كلها طاهرة تستعمل، استثنية آلية الذهب والفضة، لأنه ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاف إناء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قد تقول ما نهى إلا عن الشرب والأكل، نقول إن هذين هما أغلب ما يستعمل الإناء فيهما، الأكل والشرب، فإذا نهي عنهما مع الضرورة إليهما فبطريق الأولى أن ينهى عن الاقتناء أو ينهى عن الوضوء فيه أو منه أو ينهى عن الطبخ فيه أو ما أشبه ذلك. وذكر العلة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يشير إلى أن الأصل أن الإنسان يدخر أعماله لآخرته ولا يتعجل لدنياه حتى يجد الثواب عند الله تعالى. وعلل بعضهم بأن المنع منها لكسر قلوب الفقراء، أو أن المنع منها للإسراف، ولعل ذلك مراد جميعا. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل

وفي حديث آخر ستر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله. فإذا ذكر اسم الله عند الدخول كان ذلك حاجبا له وحاجبا له من هذه الشياطين، شياطين الجن وشياطين الأبالسة. وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ورد تفسيرها بأن الخبث هم الذكران والخبائث هم الإناث، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قرأها بعضهم بإسكان الباء الخبث، وقال المراد والخبث الشر والخبائث الأشرار، سواء من الجن أو من الإنس. وإذا خرج قدم الجنة وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قالوا مناسبة ذكر المغفرة أن الإنسان إذا دخل وهو مثقل بهذا الأذى ثم خرج وقد خف تذكر ثقل الذنوب فقال غفرانك، يعني خفف عني الذنوب كما خففت عني هذا الأذى. وقيل إن مناسبة طلب المغفرة التقصير في شكر هذه النعمة، إن الله أنعم عليه بالإطعام من الطعام الحلال الطيب ثم أنعم عليه بإخراجه وإزالته بسهولة وعدم أذى. ولهذا حمد الله بقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي من علي ولم ألقى بؤسا ولا ضررا لا في الأكل ولا في التخلي. واعتماده على رجله اليسرى في الجلوس ونصب اليمنى، إن قيل إنه لتكريم اليمنى حتى يكون اعتماده على اليسرى، وقيل إنه أسهل للخروج. ورد ذلك في حديث، وإن كان ذلك ليس الحديث فيه مقال فليس ذلك بضروري، لكنه من باب الأفضل. واستتاره وارد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب للخلاء أبعد، وكان يستتر، يحب أن يستتر بجذن حائط أو بشجرة أو بصخرة أو نحو ذلك، حتى أنه مرة لم يجد إلا شجرتين متفرقتين، فأمره الله أن يدني إحداهما إلى الأخرى فقربت حتى صارت تقي شجرة واحدة واستترته، ما يدل على أنه يحرص على يستتر إذا جلس على قضاء الحاجة، وذلك لأنه على حالة مستقذرة يندب أن يستر نفسه عن نظر الناظرين. وإذا كان في فضاء يبعد عن الناس حتى لا يؤذيه بما يخرج منه. الأماكن التي يجتنب بها قضاء الحاجة يحرم قضاء الحاجة أن تخلي في الطريق، لأن الناس يسلكون هذا الطريق فيتأذون بهذا القدر، وكذلك محل الجلوس إذا كان الناس يجلسون في هذا الظل حائط أو ظل شجرة فإنهم يتأذون إذا تغوط فيه، وكذلك تحت الشجرة التي عليها ثمر ربما يتساقط الثمر على ذلك النتن فيقذرها، وكذلك في مكان يؤذي فيه الناس يتأذى الناس بهذا الفعل. استقبال القبلة واستدبارها ورد فيه أحاديث كثيرة، فصحح شيخ الإسلام أنه لا يجوز استقبالها واستدبارها مطلقا، وتبعه ابن سعد هنا قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، ولم يقل إلا في البنيان بل أطلق، فدل على أن هذا اختياره لأنه اختيار شيخ الإسلام. والأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها محمولة على العذر أو محمولة على الخصوصية. عموم هذا الحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. واضح في أن الحكم عام وأنه لا يجوز أن أحدا يستقبل القبلة في مكان لا صحراء ولا بنيان. هذا هو القول الصحيح. وعليه إذا دخلت مثلا في الأماكن المبنية في داخل البيوت فإنك تنحرف قليلا. ففي تمام حديث أبي أيوب هذا يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يقول: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار أو نحوها تنقل محل. فالاستجمار هو مسح أثر الخارج، أثر البول أو أثر الغائط بالأحجار ونحوها. وسمي استجمارا اشتقاقا من الجمرات وهي الحجارة الصغيرة، لأن الغالب عليها أنها تكون كالجمرات، يعني كجمر النار ونحوها بصغرها. يستجمر يعني يأخذ ثلاثة أحجار فيمسح بها محل البول القبل أو الدبر. وذكر قوله أو نحوها يدل على أنه يجوز الاستجمار بغيرها، يعني بغير الأحجار، بكل شيء يمكن إلا ما نهي عنه كما سيأتي. والحكمة في الاستجمار أن يذهب جرم النجاسة ما يلتصق بالبشرة من النجاسة، يزيله بهذه الأحجار، يمسح بها الصفحتين والمشربة. وإذا لم يمكن بثلاثة زاد حتى يمكن، ويسن ختمه على وتر. ورد في الحديث: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الاستنجاء بالماء بعدها أفضل، يعني أن يبدأ بالأحجار ثم بالماء، وذلك لأن الماء يغسل المحل وينظفه، فالاستجمار يزيل العين والماء ينظف ويغسل الأثر. يكفي الاقتصار على أحدهما إذا أنقى. إذا حصل الإنقاء بالأحجار وإزالة الأثر كلا بالأحجار أو نحوها بالاستجمار كفى ذلك. ويكفي أيضا الاقتصار على الماء، لو لم يستعمل الأحجار واقتصر على الماء كفى ذلك أيضا، لأن الماء ينظف. لكن كأنه يستحب الجمع بينهما، لأنه ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء، كأنه يستحب الجمع وهو أفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، إذا اقتصر على الماء فهو أفضل من الاقتصار على الأحجار. ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثبتت في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران. وفي حديث آخر أنه ألقى الروث وقال هذا لك. وفي حديث آخر أنه قال إنهما طعام إخوانكم من الجن، يعني الأرض طعامهم والروح على كل ذرابهم. بكل حال لا يستنجى بها، يستنجى مثلا بأوراق المصاحف، هذا حرام، ولا بكتب العلم، حرام لما لها من الفضل، ولا بالطعام ككسر الخبز أو ما أشبهه لما لها من الفضل. انتهى ما يتعلق بالاستنجاء والاستنمار. بدأ في غسل النجاسات، النجاسات التي تقع على البدن أو على الإناء أو على الأرض أو على الفراش لا بد من غسلها. إذا كانت على البدن على الجسد كالفخذ والبطن والظهر واليد والرجل أو على الثوب على القميص أو على العمامة أو على السراويل أو على العباءة أو على القلنسوة أو على البقعة الأرض التي يصلي في عليها أو السجادة مثلا أو على أو في الأواني، كيف تزول هذه النجاسة؟ إزالتها بإزالة العين، عين النجاسة. إذا زالت العين طهر المحل، يعني صبغ الدم لونه ما دام أنه إذا غسلته يخرج أثر الدم فاغسل، فإذا لم يخرج ما بقي شيء فإنه قد طهر المحل. وكذلك عين نجاسة البول أو الغائط أو نحوها تغسل حتى يزول أثرها ويتزول عينها، ولا حاجة إلى عدد إلا في نجاسة الكلب. في نجاسة الكلب أمر بغسلها ولو لم تظهر عينها 7 مرات، الثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب كما هو مشهور، ولذلك حكمة معروفة. الحاصل أنه أن النجاسة على البدن أو الثوب أو غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الدم يصيب دم الحيض يصيب الثوب، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذا غسل الدم الذي على الثوب ولكن بقيت صبغته في الثوب شيء لا يزيله الماء فإنه قد طهر. النجاسات تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة، فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة كالبقعة التي تنجست إذا غسلت طهرت. ولكن الأعيان النجسة ما تطهر بالغسل، فالميتة إذا غسلتها ما طهرت، والكلب إذا غسلته أو السباع إذا غسلتها ما طهرت، وما ذاك إلا أن نجاستها عينية. الأنجاس العينية مثل البول، بول الآدمي والغائط العذرة والدم، هذه نجسة لأنها مستقذرة مستقبحة، تنفر النفس منها وتستقبحها فهي نجاسات. فإذا وقعت على ثوب أو نحو فإنها تغسل حتى يزول أثرها. يعفى في الدم عن اليسير، إذا كان الدم يسيرا نطبة نطبتين ثلاث نطبات متفرقة على الثوب يعفى عنها. لأن هذا شيء مما تعم به البلوى. وقع ذلك لبعض الصحابة فلم يعيد الصلاة. الدم المسفوح من الحيوان نجس لأن الله حرمه بقوله أو دما مسفوحا. المسفوح هو السائل الذي يسيل من الحيوان حتى ولو كان مأكولا. إذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس. أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه. يعني عروق الذبيحة قد يبقى فيها شيء يتجمد فلا يسمى مسفوحا فإنه يعفى عنه ويؤكل تبع اللحم. من النجاسات بول ورأس كل حيوان محرم الأكل كأرواس الحمير والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل كالقطط السنامير والثعالب كلها حرام ونجس بولها ونجس روثها. السباع مثل الذئاب والفهود والأسود كلها نجسة، يعني نجس روثها. كذلك الميتات، ميتة بهيمة الأنعام شاة ماتت حتى أنفها نجسة لأن الله حرمها، إلا ميتة الآدم لقوله ورد في حديث المؤمن لا ينجس حيا وميتا. كذلك ما لا نفس له سائلة لأنه ما تعم به البلوى فلا ينجس الماء بموته فيه. الذباب والبعوض والفراش والنحل والنمل والذر والحشرات حتى الكبيرة كالعقرب وما أشبهه والجخادب هذه إذا ذبحت لا يخرج منها دم فتكون ميتتها طاهرة تسهيلا على المسلمين. وكذلك ما يؤكل ولو كان ميتا كالسمك والجراد فإنه طاهر. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، الحوت يعني السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد كأنها دم متجمد لكنها ليس الدم، والطحال كذلك كأنه دم متجمد. الأرواس، أرواس الحيوانات المأكولة وأبوالها طاهرة أيضا، لقصة العرانيين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولأنها طاهرة مأكولة اللحم الإبل والبقر والغنم وكل المأكولات كالصيد والظباء والوحول والأرنب والضب والوبر وما أشبهها أبوالها وأرواسها طاهرة. أما مني الآدمي فيه خلاف كثير، والمؤلف كأنه يختار أنه طاهر وهو المشهور في المذهب. المني هو الماء الأصفر الذي الغليظ اللزج الذي يخرج من الإنسان عند الجماع أو عند الاحتلام وعند الشهوة القوية، وإذا خرج بردت أو حس الإنسان ببرود الشهوة بعده. يحدث كثيرا من المحتلم يخرج منه هذا هذه تخرج منه هذه الشهوة في النوم هذا المني، فهو فيه خلاف، منهم من يقول إنه طاهر ومنهم من يقول نجس، والأقرب أنه طاهر، وذلك لأنه المادة التي خلق منها الإنسان، ورد في الحديث تشبيهه بالمخاط والنخام وما أشبهه، وأنه يكفي أن يمسحه بعود أو بإرخرة. ورد أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، وبعضهم يحتاط ويقول إن كان يابسا فليفرك وإن كان رطبا فليغسل. بول الآدم بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النبش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود النسائي. النبش هو الغسل الخفيف، يعني أن يصب عليه الماء دون فرك ودلك، يكفي أن تصب عليه الماء وتتبعه إياه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يكون قد أكل الطعام لشهوة، يعني إذا لم يشتهي الطعام ويطلبه، أو يكون غذاؤه الطعام أو أكثر غذاءه الطعام. أما إذا كان غذاؤه اللبن فإنه يكفي فيها الرش والنضح. وقالوا السبب في ذلك والله أعلم أن النفوس تغشى الذكور فيبتلون بحمل الذكر كثيرا، فتسومح في نجاسة بوله صغيرا. أما غائطة فإنه يغسل منه، الاستثناء خاص بالبول. أما الأنثى فإنه يغسل بولها كبول الكبير. يقول إذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ذكر أن النجاسة تغسل حتى يزول عينها، حتى تزول عين النجاسة. فإذا كانت النجاسة مثلا على بلاط ثم صب عليها ماء وزال عينها، زالت عين النجاسة طهر المحل. وكذلك إذا كانت النجاسة على الثوب نجاسة بول أو غائط وصببت الماء عليه حتى لم يبقى لها عين، عينها يعني جرمها، طهر المحل. وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء، لكن بعدما تزول أو تخفف عينه. في الحديث الآخر أنه سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أمرها أولا أن تحث المتجمد، تحثه بين أصابعها أو تحثه بظهرها أو بعود أو بعظم أو نحوه حتى يتساقط المتجمد، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء، تصب الماء بين أصابعها وتمسكه وتفركه وتدلكه حتى يزول بالماء، ثم بعد ذلك تغمره بالماء وتنضحه. وهذا آخر هذا الباب، نقتصر عليه، وبعده غدا إن شاء الله نقرأ صفة الوضوء والواقظة والغسل والتيمم لعلنا نصل إلى الصلاة حتى نسلأ بالسير حتى نقطع شوطا من الكتاب. والآن نبدأ في صفة الوضوء.

فإما أن ينوي بغسله رفع الحدث، وإما أن ينوي بغسل وجهه رفع النعاس، وإما أن ينوي بغسل أعضائه مثلا النظافة وإزالة الوسخ وما أشبه ذلك، فلكل امرئ ما نوى. فإذا كان لا قرينة تدل على أنه نوى غير رفع الحدث فاكتفي بذلك، ولا حاجة إلى أن يحرك بذلك قلبه. ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث الذي تقدم أنه أمر معنوي يقوم في البدن، يمنع من الصلاة والطواف مثل المصحف، أو ينوي الوضوء للصلاة، ينوي الطهارة للصلاة أو نحوها، ويكفي ذلك. فلا حاجة إلى أن يستحضر النية دائما. استحضار ذكرها ليس بلازم، استحضار حكمها لازم. ومعنى استحضار حكمها ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فلو نوى مثلا غسل وجهه ويديه بنية ثم قطع النية وعزم على ترك الوضوء وغسل رجليه للنظافة لن يرتفع حدثه. أما التسمية فهي واجبة عند بعض العلماء، منهم الإمام أحمد رأى أنها واجبة، ولكن وجوبها خاص بمن تذكر ذلك، فلذلك قالوا تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل. والأحاديث التي فيها تبلغ درجة الصحة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو في حديث آخر لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا بذكر اسم الله أو كما في الحديث. وما رواه أبو داود في مسائله عن أحمد أنه قال لا يصح في الباب شيء، يريد أنه ليس منها حديث واحد يحكم بأنه صحيح، ولكن مجموعها يرتقي إلى درجة الصحة. غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء أو قبل الغرف بهما إن كان يصب من الأقلام ونحوها سنة، وذلك لتنظيف اليدين. الغالب أن اليدين يتسخان، فيسن أن يغسلهما حتى ينظفهما، فإذا اغترف بهما الماء أصبح نظيفا. المضمضة والاستنشاق ثلاثا لثلاث غرفات، عندنا أنها من ثمان غسل الوجه، لا يتم غسل الوجه إلا بهما بالمضمضة والاستنشاق. والأدلة عليهما كثيرة، مثل حديث إذا توضأت فمضمض، ومثل حديث البالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والأحاديث كثيرة، ومثل الأحاديث الفعلية ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تارك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. هذا هو الصحيح. الشافعية يرون أنها سنة، ولكن الصحيح أنه واجبة وأنها تابعة لغسل الوجه. التثليث فيهما سنة، الواجب غسلة واحدة. الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه ثم يستنشق بقيتها، ثم يحرك الماء في الفم ويمجه، ثم يخرج ما استنشقه في أنفه يدفعه بالنفس، وذلك هو الاستنشاق. الاستنشاق نشق الماء، يعني اجتذابه بالنفس، والاستنشاق نشره، يعني دفعه بقوة النفس، فلذلك سموه استنشاق واستنثارا. والحركة التي يجتنب بها كونه يقول يشمه بأنفه ثم بعد ذلك يدفعه بنفسه فيقول، هذه لا تمكن، يعني لا يمكن كتابتها فلذلك قالوا إنها من الحروف التي تنقل أو الحركات التي تنقل بالسماع. وفي ذلك يقول ذكر بعضهم قوله في البيتين المشهورين: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، يعني تنبه منه، فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له، يعني نجأ أخرجه بنفسه. فهذا هو الاستنشاق، اجتذابه بالنفس، والاستنثار إخراج النفس، إخراج الماء الذي في الأنف.